وقال أيضا أي حسان: يا دوس إن أبا أزيهر أصبحت أصداؤه رهن المضيح فاقدحي. إلى أن قال: وبكل صافية الأديم كأنها فتخاء كاثرة تدف وتطمح. فالآن يحتاج أن يقول وتطمحي أجل كلها مكسورة. تذوب وتطمح والأول تدف وتطمح والأول فاقدحي. هذا قد يكون لا أعرف لها وجه. لو قال وتطمحي من غير أي جازم هذا يكون في نوع مداح أكبر من ذلك. فتعلم الإقواء هنا وهو عيب. لو كان أحدنا يقرأ قصيدة فيها إقواء مثل هذا، هل يقرأها على الإقواء أو يقرأها على الخطأ النحوي؟ فيقول مثلا وتطمحي، لأي الاثنين أهون؟ لا الاتباع، لأنه أولا تخضع القاعدة النحوية ما أمكن، هذا القصد، ثم يبنى عليه بعد، ثم تبنى على هذا، على هذه القاعدة النحوية الضرورات إذا كانت هناك ضرورة. تقرأه صحيحا يعرفون أنها إقواء. أي نعم، تقرأه هذا الأول. نعم. وقال أيضا: رب خالة لك بين قدس وآرة. لا، رب خالة لك بين قدس وآرة تحت البشام ورفوها لم يعسلي. تسعى وترقص حول أير حمارها حتى يكاد يمسها أو يفعلي. كان حقه أن يقول أو يفعل. فمعطوف على يكاد. المنصوب يكاد يمسها أو يفعل أو إيش؟ أو يفعل. نعم. أليس حقه أن يقول أو يفعل؟ لأن معطوف على يكاد. يكاد. نعم. نعم. المعنى يدل على هذا. يكون في هذا. نعم. لا يستقيم. فهذا يقوى. يقوى. نعم. وهو لا يزال عيبا عند الشاعر. لا يزال. نعم. عيب. عيب في الحقيقة. معناه دواء. نعم. وقال جرير: لقد سفهت حلومهم وأجروا مع المسبوك حيث جرى المليمي. هكذا قالوا لنا، لأن كلها مكسورة أصلا. فقال المليمي، فالآن كلمة المليم، قلت إن لم تكن المليم نعتا للمسبوك مع المسبوك المليمي وإلا كانت إقواء. نعم. لأن حينئذ فاعل جرى. فما أدري لو تأمل. هو المعنى لقد سفهت حلومهم وأجروا مع المسبوق حيث جرى المليم. الظاهر موصفة للمسبوق، ففصل بين النعت والمنعوت بقول حيث جرى، لأن المعنى مع المسبوق المليم حيث جرى. نعم. هذا الظاهر على موصفة المسبوق، والمعنى يستقيم مع هذا. تعلق هذا بالبلاغة. هو نعم، جيء بهذه الجملة أي حيث الجراء بين الصفة والموصوف من باب الإسراع إلى ذكر شيء يتعلق بالمسبوق قبل الصفة، بحيث أن هذا الذي جيء به قبل الصفة له أهمية تفوق أهمية الصفة من حيث المعنى. ويؤتى مثل هذا لهذا من باب الإسراع إلى ذكر شيء المقام يقتضي ذكره أولا. نعم. طيب هناك وجه يحتمله بعض الإخوة، يقول: إلا أن تكون الكسرة تخفيفا عن ياء المتكلم المحذوفة من اسم الفاعل المليمي كالضاربي. طيب ما رأيك؟ يعني هذا ياء المتكلم، هذا المليمي، أي الذين يلومونني. إيه. مع المسبوق حيث جرى المليم. لماذا؟ يعني أقصد، ألا يرد على هذا القول أن المسبوق مفرد والمليم جمع؟ إيه. نعم إذا كان فهذا هو، لأنه ما يستطيع إذا كان المليمي جمعا وأبيد إلى ياء المتكلم فهذا لا يستقيم معه، لا يستقيم مع مع الموصوف الذي هو المسبوق، لا يستقيم. ويظهر أنه يظهر المتأمل أنه ليس مضافا إلى هذه الياء. طيب نعم. وقال جرير أيضا: أبلغ أبا هرمز عني مغلغلة وابن حدية صعرورا وفرناسي. قلت كان حقه أن يقول وفرناسا أو وفرناسا، معطوف على البدل المنصوب على حدية مثلا أو على ابني أي فيكون منصوبا وعليه فيكون حيث إذن إقواء لأن القافية كلها بالكسر. إلا أن هذا فرناس هذا إذا كان إما أن يكون فرناسيا أو فرناسا، فإذا لم يكن فيه إذا لم تكن فيه في آخره فالظاهر أنه إقوى، لكن إذا كان في آخره يا مثلا فرناسيا وما أدري هل هو كذلك، إذا كان كذلك فرناسيا فيجوز عند بعضهم أن تقف على مثل هذا إذا كان في ياء وهو في محل نصب أن تحذف الياء فكأنك تسكنه ثم تحذفه فتقول فرناسين فرناسين لأجل السكون تحذفه، هذا وارد عند فيصير فرناسين كما في قوله ولو أن واشل باليمامة داره وداري بأعلى حضر من تحت باليا، فقال ولو أن واشل ما قال ولو أن واشيا، هذا المنقوص أي هذا المنقوص، لكن هذا ما أظن هذا منقوصا، لو كان منقوصا لاتجه في هذا، وإذا لم يكن منقوصا كما ذكرنا لا يجري هنا فيكون في إقواء، فإن لم يكن منقوصا فماذا؟ فيكون إقواء، فيكون إقواء هذا الظاهر فيه، يعني حقه أن يقول وفرناسا وفرناسا نعم، على أنه مثلا معطوف على ال الصعرور على صعور الذي هو بدل من ابنين أي صعرورا أيوه المعطوف المعطوف عليه بدل من ابنين وابنين مفعول به وابنين كذلك منصوب ابنين هذا منصوب نعم معطوف على أبا هرمز نعم في تعلق الإقواء بالضرورة هل الإقواء نفسه ضرورة؟ لا هو الذي تقدم أنه عيب فلذلك تعلق بالضرورة وقال جرير أيضا أبا العوف إن الشول ينقع رسلها ولكن دم الثأر النميري ولكن دم الثأر النميري أنقع تبكي على سلمى إذا الحي أصعد وتترك ريان القتيل المضيعة انظر كيف الخلطون إذا صب ما في القعب فاعلم بأنه دم الشبخ أو الشيخ دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا الآن لو لاحظت هنا أنقع مضرر وهنا بالنص وهنا حقها أن يقول أو دعي دع الأمر إيه من وضعه الآن ثلاثة إشكالات دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعي نعم هو قال أو دعا أو دعا اللهم إذا قال دعن لو قال دعن وأن النون للتوكيد دعن دعن فقلبت النون للتوكيد النون ساكنة للتوكيد قلبت ألفا عند الوقف دعن فهذا قد يكون له وجه لكن الإشكال لا يزال موجودا فهذا أنقع أنقع فائدة فأنقع المضيعة حتى المضيع الآن وتترك ريان القتيل المضيع ها القتيل عفوا المضيع منصوب لريان أم لقتيل هذا حسب المعنى إن كان لريان له مخرج نعم وتترك ريان القتيل المضيعة لأنه صالح لأن يكون لأجل منهما لكن حسب المعنى المهم أودعة تؤولك والمضيعة تؤولك بقي معنى أنفع هل له مخرج أن يأتي بالنصب؟ ولكن دم الثأر النميري أنقع. لا هو لا سبيل ألا لأنه خبر لدم، ولكن دم الثأر النميري أنقع خبر. نعم خبر، والخبر مرفوع دائما. إذا كان خبرا لا عرض وجها يجوز نصبه، فهو لا يزال إقواء وعيث لفظه. طيب نعم. وقال أيضا حكام فصل: وتلقى في مجالسنا أحلام عاد إذا ما أهدر القيل. إن امرؤ مضري في أرومتها مشهورة غرتي فيهم وتحجيلي. نعم تحجيلي هذا قال. وهنا نقطتي القيل هذا إقواء. هو لو قال مشهورة غرتي فيهم وتحجيله هو الجنس إلى نفسه أصلا أن تحجيله مشهور فيهم. فانظر نعم مشهورة غرتي فيهم وتحجيله، أو الذي ألجأ أنه يريد ينسب إلى نفسه فقال وتحجيله. إيه فحصل فيه إقواء. نعم فحصل فيه كله إقواء واضح يا أخي. نعم وباب آخر تسهيل همزة القطع أو جعلها همزة وصل. طيب فهنا سأذكر أمثلة كلها في باب إيش؟ في باب يعني تسهيل الهمز، يعني جعل همزة القطع همزة وصل. نعم. طيب كقول حسان: لو أن اللؤمة ينسب كان عبدا قبيح الوجه أعور من فقيه. وقول كعب بن زهير: أكرم بها خلة لو أنها صدقت قال لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. هنا شاهد الثاني أي ولو أن النصح مقبول وقال مجنون ليلى: وددت على طيب الحياة لو أنه يزاد لليلى عمرها من حياتي. وقول أبي فراس: وما كنت أبقي على مهجتي لو أن انتهيت إلى ما يجب. وكقول آخر: وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجني قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أن لم يملل وإن هي ما هو يملل لا الباب السيدوس يملل أي هو الحديث أو يملل غيره أي يملل غيره يملل الحديث غيره ود المحدث أنه لم يوجز فلا محدث ود إيش المحدث والمحدث ما شاء الله بالفتحة المحدث الذي يحدثه نعم أنه لم يوجد لم يوجد ما شاء الله. ايه فالآن في مثل هذه الأمثلة التي سمعتموها أنها سهلت همزة القطع إلى همزة الوصل. نعم فهذا يعني هذا نهي عن لاحظ مسلوق عندهم كثيرا في الشعر لكن هو المنظومات العلمية وغيرها وكذلك في الشعر. نعم. الشعر التي يقال لها شعر هذا كثير. نعم نعم هذا غلب الاستعمال به في الحقيقة. نعم جميل. لكن السؤال إنما هذا توطئ لسؤال هو هل وجد قطع همزة الوصل تسهيل همزة القطع هذه الأمثلة. نعم لكن قطع همزة الوصل هذا الذي هو محط السؤال هذا قد يكون ضرورة لأن جعل همزة الوصل همزة قطع هذا يشبه مد المقصور بخلاف قصر الممدود يشبه هذا ولذلك قطع همزة الوصل هذا في الحقيقة فيه يكون قليلا ويدخل في باب الضرورة يعني هذه الأمثلة التي الآن ذكرناها قبله ليس الضرورة لا لا إنما هو نعم مثلك يعني مثلك معروف ليس الضرورة إن شاء الله أو لو أن النسخ مقبول فيا لها قلة لو أنها صدقت بوعدها أو بموعودها أو لو أن النسخ مقبول والقلة يطلق مصدرا ويطلق ذاته يطلق الذات على الشخص ما شاء الله. أعود لسؤالي هل وجد قطع همزة الوصل ثم هل تسهيل همزة القطع تسهيل همزة على الكاف الله خبر توصل خاص بأن بأن بعد لو خاص بأن بعد لو أم يقاس عليها كل همزة قطع في حرف أو اسم أو فعل لا لا لا هو يغلب لأنه هنا أن الأمثلة بعد اللو أيوة غالب بعد اللو لكن لو وجد في غيره لا مانع منه لكن الغالب فيه من حيث الاستعمال والوجود بعد اللو ما شاء الله نعم وهل وهل لسياق الشرط تأثير في التسهيل سياق الشرط سياق الشرط كغيره سياق الشرط كغيره سياق الشرط كغيره في باب آخر تضعيف المخفف وتخفيف المضاعف وهل وتعلق ذلك بباب الضرورة أو كونه يعني أصل آخر لتلك اللغة أو لتلك الكلمة المفردة كقول جرير في ديوانه كأن المسك خالط طعم فيها بماء المزن يطرد الحبابة قلت إن كان من طرد إن كان من طرد فهو إيش يعني فلا بأس وإما إن كان وأما إن كان من طرد فليس من هذا الباب أي باب نعم فهو لعله من باب اضطرد اضطرد هذا معوي فالمضارع يضطرد فهو أصل ثاني أي أصل ثاني هذا صحيح هذا هذا مصنع فليس بالضرورة ليس بالضرورة نعم ما شاء الله وكقوله أيضا أجئتم تبغون العرام فعندنا عرام لمن يبغي العرامة واسع نعم فقول تبغون يتبغون أي يتبغون فهل هناك أصل آخر نعم. هنا مثل هذه السيادة يقول في الشرفيون إن وزن هذه الأوزان بعضها ينوب عن بعض في المعنى مثلا تقول بغاه يبغيه بمعنى الطلبة هذا ثلاثي وتقول تبغاه واستبغاه بمعنى الطلبة أيضا فيكون وستفعل واستفعل قد وافق الثلاثية في المعنى نعم نعم تفعل يوافق فعل فهو كما هنا تقول تبغاه بمعنى بغاه وتقول تعدى هذا الأمر أي عده يعني تقول عداه يعده عده كما قال عداه أي تجاوزه وتعداه تجاوزه أيضا كلاهما بمعنى التعدية أي كلاهما بمعنى التعدية فالمزيد تفعل وافق الثلاثية فعل طيب وهذا أشار إليه الصرفيون أشار إليه أهل فن الصرف عليه عليه لا علاقة لا لا لا له هنا بالضرورة لا لا علاقة بالضرورة البتة هذا ما هي أسلوب المعروف عند العرب في كلامها ولذلك المثل يقولون في غير في مثل هذا في نظير هذا يقولون تطاول الليل بمعنى طال وتقول تعالى النهار بمعنى على تطاول ليلك بالإثمدي وبات الخبي ولم ترقدي وباتت وباتت له ليلة وباتت وبات وباتت له ليلة ليلة كالليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود فقال تطاول ليلك أي طال ليلك فزاد في الوزن فوافق تفاعل فعل رأيت؟ رأيت وهذا كبير في كلام العرب يأتي المزيد موافقا للثلاثي ومن قولهم أيضا شرقت الشمس وأشرقت فهما في الأصل مثل واحد وإن كان بعض أهل اللغة يقولون أشرقت إذا شع وإذا شع شعاؤها بكثرة وشرق في البداية لكن هذه تفرقة لا يشهد له الاستعمال العربي الفصيح وهما بمعنى فلا يكون باب الضرورة ولا شيء تبغى تبغاه واستبغاه وبغاه بمعنى نعم وقوله أيضا لكن هل هذا يفتح لي المجال مثلا في أي كلمة أو في أي فعل من هذه الأفعال إذا ألجأتني إذا أجعني الوزن أني أضعف مثلا ما كان مخففا أو العكس بشرط يكون واردا ما في مال لأنه تبغى ورد استعماله فيه بمعنى بغى واستبغى ورد استعماله بمعنى بغى فلا بغى أو تطاول ورد استعماله بمعنى طالة وتعالى ورد استعماله في عالة طيب. إذا ورد في كلام العرب الفصيح ستستعمله نعم وقول جرير أيضا ذبح الإله بني خضاف ونسوة بات الخزير لهن كالأحقال الشاهد قبح ما قال قبح إن كان أصلها قبح فهي ضرورة نعم لا بس لا قبحه قبح هكذا المعروف قبح المشهور لكن جاء بفتح العين قبح على أنه متعد فهذا يوافق قبح لكن قبح في الحقيقة يختلف عن قبح لأن قبح هنا مستعمل بمعنى قبح تماما بل استعمل للزيادة في هذا القبح بتكريره تقول قبحه الله أي زاده قبحا بعد قبح هذا معروف قبح أما أنا غضب الله فعلا أي للتكثير أي للتكثير أي للتكثير كما في قوله تعالى وغلقت الأبواب أي أكثرت من غلق الأبواب ما شاء الله إذن فإذا فلكن قبح بمعناه مرة واحدة وقبح بالتكثير وعلى كل فهو فليس ضرورة ليس ضرورة نعم بل صحيح ما شاء الله قول أحد إخواننا ويرزقه علما وعزا ورفعة ويكثر من أمواله من أمثاله في البرية ويكثر يكثر الفعل الماضي ما هو كثر ولا كثر كثر ويعديه قد أكثره وكثره نعم فهو قال يكثر يعني أيضا أصل ما صحيح إلا أن الفرق بينهما يا أخي كما تقدم في الإشارة إليه وكما ذكره أبو زيد الأنصاري في كتاب النوادر أن فعل وأفعل يتعاقبان وتناوبان رأيت؟ نعم لكن لكل منهما ميزة فأفعل يدل على إيجاب الزي المرة الواحدة وفعل يدل على تكثير إيجاب الفعل فهذا الفرق بينهما وإذا فهما يتعاقبان ولذلك ورد في شعر النبي ما يدل على هذا التعاقب حيث قال فمضى وقدمها وكانت عادة منها إذا هي عرجت إقدامها فمضى وقدمها قال قدمها فجاء فعل ثم جاء في الأخير بالمصدر إقدام وكانت عادة منها إذا هي عرجت إقدامها فإقدام مصدر أقدم وتقدم قدم فتعاقب على هذا فأتى بمصدر أقدم مصدر غير الفعل الذي قدم أيوة هو قدم الدلالة على تعاقبهما جميل ما شاء الله نعم طيب وقول جرير أيضا ما السيد حين ندبت خالك منه كبن الأشد ولا بن النزال الشاهد ما السيد ما السيد طيب ما أدري ما معنى السيد السيد يأتي معنى الذيب نعم فحسب إلى ذل السياق على هذا المعنى فبها وإلا فإنه يقال السيد إذا أريد بالشخص الذي يسعد غيره ها؟ طيب كسره السيد لا أعرف لغة للسيد إذا لأنه إذا كسر يكون المعنى الذيب جميل نعم السيد الغضب فهو يدل على لكن لو كان السين على الحيوان جميل لكن لو أراد أن السيد هو ماذا هو من السيد أنا السيادة أي نعم الشخص. فجاء به بالكفر اعتبرنا ذلك ضرورة أيوه هو مثله يكون ضرورة أيوه طيب وهنا هل من باب الضرورة تخفيف المضاعف في قولك مع الدواب يعني تخيل الآن كلمة الدواب جاءت في آخر القافية هي الدواب بالتشديد إيه فهو من أجل مثلا السرابي انظر بكثرة غير طبيعية غير مضاعفة إذا فيقول مع الدواب هل مثل هذا يعتبر ضرورة أو لغة؟ لا التخفيف في مثل هذا ضرورة لأنه لأن هنا باءين قد أدغم إحداهما في الأخرى، فالأصل أن يكون مدغما، أن يوجد الإدغام. طيب. قاعدة؟ فلا يفك إلا لعلة تصريفية، أو لا يخفف أو يفك إلا لعلة تصريفية، وهنا ما فك بل أبقي على إدغامه وخفف، فيكون التخفيف جاريا مجرى الضرورة. نعم. وهل من ذلك قولك تسمى في تسمى؟ لا. إذا ألجأك الوزن؟ إذا ألجأك الوزن جئ بتسمى أو تسمى، فكلاهما لغة، تقول أسميته وسميته في باب تعاقد فعل وأفعل، يعني كالأول يعني لغتان صحيحتان. جميل، ما شاء الله. وقول جرير: فما عصماء لا تحنو لإلف ترعى في ذرى الهضب البشامة. أنا ترعى ترعى وترعى وارتعى، كلها صحيح، كلها بمعنى ما شاء الله. فهذا من باب موافقة تفعل لفعل الذي هو رعى، وكذلك ارتعى، هذا المعنى رأيت من باب الموافقة. وقد أشار إلى هذا العلماء في فن الصرف، فلا غرابة في هذا. ترعاه، ترعت الماشية الشيء تترعاه. نعم. مسائل باب آخر، مسائل في القوافي. قال جرير: كرام الحي أو كرام الحي إن شهدوا كفوني، وإن وصيتهم حفظوا وفاتي. بأي نسبة؟ أيوه. وحان بنو قفيرة إذ أتوني بقين مدمن قرع العلاتي. أبتاء مربوطة. نعم. هنا نحط السؤال الأولى مام. يعني يا النسبة شاتي، والثانية تاء مربوطة. والسؤال: هل استعمال التاء مفتوحة ومربوطة أمر سائر في القافية، أم أن استعمال الشاعر يعتبر هنا من باب الضرورة؟ لا، هو هذا من باب الضرورة الخفيفة، لأن قول وصاكي التاء هنا تفتحه، لأن بعضه يا المتكلم، والعلاتي تكسيره. فالكسرة مثلا إذا أشبعتها تشبه الياء في وصاتي، رأيت؟ فتكون هناك صورة متحدة من جهة النطق، لكن من جهة الحقيقة الواقع مختلفة، رأيت؟ وعند علماء العروض يعتبرون المدودة حروفا، الحركات والسكنات عند التقطيع يعتبرون هذا، ولا يطرحون شيئا. يعني فهذه الصورة، صورة وصاتي وقرع العلاتي، إذا أشبعت العلاتي قليلا، قصد العلاتي قليلا، قاربت وصاتي، لكن مع وجود الفرق، لأن الياء في وصاتي هي متكلم، كلمة مستقلة. نعم. وليس هنا كلمة مستقلة إلا الإشباع فقط. رأيت؟ نعم. فمثل هذا قد يأتي في خفيف الضرورة. طيب. ما هو الضابط في القافية؟ وهل يصلح في قافية الهمزة مثلا أن يكون الفعل المضارع في آخره واو الجماعة، كقولك أساءوا؟ الآن عندك الآن قصيدة فيها مثلا آخرها إيش؟ مساء، آخرها أو علماء. طيب، علماء مساء. تمام. لما جئت إلى صورة من صور الجمع، تريد أن تتحدث عن مجموعة، فقلت أساء، فجئت بالواو، فالآن واو بعد الهمزة. طيب. فالآن الضابط هنا، هل الضابط هو مجرد ذكر الهمزة مضمومة، أو أن لهذه الواو تأثيرا؟ يعني بعضهم تشكل الآن أساء واو الجماعة، ليس الواو الجماعة؟ بلى. نعم نعم، لأن وجود الواو الواو جاءت بعد الهمزة. نعم. جاءت الواو بعد الهمزة، والقافية مهموزة. نعم. فجئت بالواو كانت زدت على آخر شيء في القافية وهي الهمزة. من هذا الباب. وهو الواو. قلت أساء، والهمزة موجودة. نعم. قبلها. فهذا إذا كانت الواو موجودة لأن فاعل الفعل فلا بد منه. إيه لا بد منه وليست من باب ال. لا لا لا. ليست هي الكافية. لا بد منه نعم. لا بد من مجيء بها لأن عدم المجيء بها يحرب الكلمة. هل الضابط هو أن تعيد الكلمة إلى أصلها؟ مثلا الآن أساء أجى أصل الكلمة أساء أساء طيب أخرج أيوة فأساء لكن أسمد أساء إلى ولد جماعة نعم لا أقصد من أجل معرفة القافية نعم من أجل معرفة حقيقة القافية حقيقة القافية هذا لابد أن تربه إلى الأصل حتى تعرف الزائد من غيره وهل هذه الزيارة تضر أو لا نعم طيب الآن القافية هي آخر حرف نقول الأصل أنها آخر حرف في الكلمة لا أو أنها القافية هناك الروي هناك القافية الروي القافية آخر كلمة في البيت طيب فإذا القافية والروي آخر حرف من آخر كلمة في البيت طيب وإن كان قد يختلف الأخفش عن الخليل في هذا نعم رأيك إلا أنه نقول الكاء الذي عليه الجمهور القافية هو آخر كلمة والروي آخر حرف من هذه الكلمة الأخيرة من البيت نعم طيب في مثل قولي شيخنا يمضي إلى بيت الفقيه أيوه الآن القافية الياء أم الهاء إذا استمرت على هذا مثلا وعيه يبتغيه على هذا المنوال أين القافية الآن؟ القافية يعيه كله فقيه كله الكل الكلمة كلها أيوة الحرف الروي أيوة الحرف الروي الفقيه هنا الهاء الهاء الهاء لكن أنت تقول قافية الهاء مع أنك إذا على كلامكم الآن أيوة. الآن القافية هي الكلمة فتقول قافية الهاء نعم من باب حتى يتميز به فقط وإلى الأصل أن القافية كلها أصل الكلمة آخر كلمة في البيت نعم طيب وقول جرير أيضا عوجي علينا واربعي ربة البغل ولا تقتليني لا يحل لكم قتلي أعاذل مهلا بعض لومك في البطل بعض لومك في البطل أيوة أي في البطل نعم. وعقلك لا يذهب فإن معي عقلي أشاهد كلمة البطل هل هو أصل؟ أم هنا فعلها ضرورة ضرورة أصله البطل هو كيف في البطل في البطل نعم البطل صحيح ليس ضرورة يقال بطل البطل بمعنى الباطل هذا صحيح صحيح أي البطل صحيح مصدر بطل يبطل بطلا نعم صحيح نعم طيب مسائل نحوية وهل لها تعلق بباب الضرورات الشعرية قول جرير هل ينفع عنك إن جربت تجريب أم هل شبابك بعد شيء مطلوب فالآن كلمة تجريب لو عرضنا على مثل على الأصل كمثلة نحوية تجريبا لعلنا مصدر لجربت جربت لكن تجريب هو الظاهر أنك تقول جربت تجريبا لكن الإعراب دخل معنا نعم فإذا جاز من جهة المعنى أن يقف الشاعر على قوله هل جربت هل جربت ثم قال ثم ابتدع كلام آخر فقال هو تجريب هل جربت هو تجريب مثلا إذا أمكن هذا المعنى فرفعه يكون له وجه أما إذا قصد أن يصب جربت على تجريب صبا مباشرا وأن يعمل فيه فيكون فيه فلا يستقيم إلا بالنصب على المفعول المطلق بجرب وهذا يفصل فيه المعنى ما المقصود بالبيت وما معناه فالألفاظ صور الألفاظ تابعة لحقائق المعاني ما المعنى هنا ما المقصود منه هل الآن هل ينفعك هل ينفعنك إن جربت هو مسألة الآن مسألة التقديم والتأخير هي من المسائل الآن الشائكة وسرها في البلاغة الآن هل ينفعنك في وجه آخر الآن في الرأس مثلا هل ينفعنك تجريب إن جربت طيب واستقام المعنى أصبح الفاعل ينفع عنك. أيوة. لكن صورة هذه يعني متى تستطيع أن تستعمل هذا الاستعمال ما يكون عندك معيبا يكون له تعلق باللغة بالبلاغة؟ هو إذا استقام هكذا بالتقديم والتأخير هذا الظاهر في التقديم والتأخير لا يقال إنه إن فيه عيبا لا عيب فيه. ماذا بالتقام؟ هل ينفع عنك تجريب إن جربت؟ فإذا استقام المعنى لهذا كما سبقا قلنا الإعراب تحت المعنى فلا يكون فيه في هذا الظاهر قدس أي شيء بل يكون شيء مستفاقا صحيا. هذا تعلق تعلق هذا بالبلاغة يعني الصورة البلاغية كونه يأتي بتجريد هي مصدر جربة ثم يأتي بها فاعل لينفع عنك لا يجمع بينهما إنما يكون إنما الواجب أحدهما. ها هل يعني هل ينفع عنك تجريب إن كنت جربته؟ فيكون أحدهما هو الأولى. وإذا أمكن حمله على أنه فاعل لينفع عنك واستقام به المعنى فهو الأولى. رأيت؟ فإلى يقابل جربه تجربة. نعم. وقال أيضا ريح لا هل ينفع عنك إيش تجربه؟ هذا وارد. قال هذا الأخير هذا هو الصحيح أنه فاعل ينفع عنك. نعم. هو الصحيح فيه. ويكون هذا قدمه لأجل أن يستقيم له الوزن وهكذا. طيب. لذلك يقول ابن حجر في هذا الباب يقول ما زلت في سفن الهوى تجريبي لا نافعي عقلي ولا تجريبي. ما شاء الله. لا نافعي عقلي ولا تجريبي كما يقول هنا هل ينفع عنك تجريب أي تجربة جرب تجربة. نعم. هناك يعني أتى بكلمتين يعني إيحاؤهما في الأذن واحدة أنهما شيء واحد لكن المعنى وتلك من الجري والسعي والسير والأخرى من التجربة هو التجربة. نعم ما شاء الله. وهذا فيه جناس. جناس. نعم. طيب. وقال أيضا ريح خريق شمال أو يمانية تعتاده مثل خوف الرائم الجلد. أيوة. قلت فالجلد إن لم يكن نعتا لمثل الجلد فهو ضرورة شعرية ما لم يكن له وجه نحوي آخر. قد يكون له وجه نحوي آخر. نعم. وهو القطع شئت أعني الجلد. أعني الجلد أخص أو أقصد هذا لا ليس بعيد. ما شاء الله. وقال أيضا حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر يا عمر. كان حقه أن يقول يا عمر لأنه مفرد علم مبني على الضم في محل نصب منادى فدل نصبه إياه أنه ضرورة شعرية. لا هو ليس منصوب. أم له وجه آخر؟ له وجه آخر وهو أنه مندوب والمنادى المندوب يؤتى بالواو فيه قال واكذا فهو منادى مندوب فإن كان المندوب من أقسام المنادى لكن هذا يختص بأحكام المنادى المندوب يختص بأحكام منها أنك تأتي بألف بعد تأتي بألف بعده تقول واكذا ورأسه هذا في المنادى المندوب وليس في المنادى الذي هو المفرد العلم وما شبه ذلك مما يميزه أن ينادى بواو يا المنادى هذا الإشكال. لا الإشكال مرفوع ينص النحاة على أنك يجوز أن تستعمل يا موضع وا إذا دل عليه المقام لأن المقام دل منه يندب وإن أتى بيا فلذلك من باب الندبة وإن أتى بيا الأداة المعروفة في النجبة الأواء ها؟ وما أتى بوا وأتى بيا وهو يقصد النجبة لأن المقام والسياق يدل على قصده وهو أنه يندب فلا يمنع أن يأتي بيا. طيب حل إشكال هذا إشكال آخر أن في النجبة أن يكون آخرها هاء إذا وقف يجب أن تطلق عليه يجب أن تطلق أنت تطلق لو وقفت تقول وحرق الباه مثلا إذا وقفت تقول وأحرق الباه مثلا، وقال وأحرق الباه مثلا إذا وقف عايز. لا يلزم على هذا الكلام أن تقول وحرك الباء من غير حذف الكلية، نريد حذف الهاء من عدمه. أي لا حذف الهاء هو حرك الباء، هو الأصل أن تقول وحرك الباء بدون إيش، بدون الهاء، لكن أتى بالهاء في هذا البيت المتلبيه مخالفا للكثير، وهو لا يحتج بكلامه. إذا فهنا إذا قلت يا عمر على أنك وقفت لكنك ما جئت بهاء السكت، رأيت واشتابه هاء السكت عند الوقف، فإذا هو ما جاء به وقف عليه بدون هاء السكت، عشان يأتي بهاء السكت. نعم. وقال أيضا أي جرير فإن عقالا والفتاتة كلاهما تردى بثوبي غابر وتأذر. نعم. قلت كان حقه أن يقول كليهما، لا توكيد للمنصوب منصوب مثله، إلا أن يكون له وجه نحوي آخر. له وجه نحوي آخر هات. وهو لغة الخف عن، وذلك أنهم يلزمون المسمى وما ألحق به الألف في جميع الأحوال. نعم. فيكون الإعراب مقدرا، أو يكون الإعراب تقديرا على الألف في جميع الأحوال، فعلى هذا لا إشكال. طيب. نعم. وقال أيضا أتحسب فلس أمك كان مجدا وجذكم عن المقبل يفالا، فأين فاعل جذكم؟ الجد ليس بفاعل، ليس بفعل حتى نطلب له فاعلا. عجيب. نعم. ظننتم فعلا ماضيا. ليس بفعل. شوف ايش قال. أتحسب او تحسب خلف امك كان مجدا وجدكم عن النقد الجفالا. النقد. النقد. ايوه. وجدكم هذا مصدر، مصدر جده يجده. جدا اذا قطعه كالصوفي. جذ الصوف وجذه في الزاي وبذلك معناه قطعه، وعطف جذه المصدر على فلس. أتحسب فلس وجدكم الجفال، الجفال هو الصوف الكثير. الصوف الكثير. والنقد جمع نقدة أو نقدة، والنقدة نوع نوع من هذا المواشي من الغنم، صغار الجسم وأرجلها قصيرة، قصيرة الجسم أو هي صغيرة في جسمه. نعم. وصوفها كثير. ويقول عبد الملك بن قريب الأصمعي يقول إن أجود الصوف صوف النقد. ما شاء الله. صوف النقد. نعم. إذا عوجدكم أي وقطعكم الجثالة أي الشعر الكثيرة عن النقد. تحسب هذا مجدا. نعم. يعني اعتبر الآن الجثالة هي معنى لتحسب. لا لا لا. مفعول به لجذة، لأن جذة مصدر والمصدر يعمل عمل فعله، فقد أضيف إلى فاعل الذي هو كن، ثم نصب المفعول به الذي هو الجثالة على حد قوله في الخلاصة، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. فجذبكم الجثالة أي قطعكم الجثالة، قطعكم الجثالة. طيب ما لها وجه أن تكون الجثالة المفعول الثاني لتحسب؟ أتحسب فلسة أمك كان مجدًا بعد أن يسر الكلام أتحسبه بهذا الصورة أن يكون الجثالة؟ الجثالة. طيب الجثالة معناه، انظر المعنى، انظر المعنى، المعنى لا تحسب. أتحسب يريد أن يقول مقصوده أتحسب ما عند أبي ما عند أمك من فلس تحسبه مجدا، وتحسب كذلك نعم ما يكون بمثابة الفلس وهو الصوف الكثير من النقد، لأن هذا الصوف الكثير من أجود أنواع الصوف. فإذا حزت هذا الصوف فكأنك حزت الفلس أيضا. أيوة. لكن الجواب الآن، أين الجواب بعد هذا الكلام؟ لا، هذا استفهام إنكاري أو كذا. أتحسبه؟ كان يقول ما تحسب هذا. أتحسب فلس أمك كان مجدا وجذكم عن النقد الجفالة؟ أتحسب هذا فقط هو المجد؟ ليس مجد مثلا. طيب. طيب. وقال أيضا إذا التيمي يضافك فاستعدوا لمقرفة يحافله طعومي. طعومي هكذا إيه. نعم. طعومي. قلت فقوله طعومي إن لم تكن نعتا لمقرفة مقرفة أيوة. وإلا فهو ضرورة وعليه ثم إعراب طعوم. طعوم هذا ليس هل القافية مكسورة؟ مكسورة كلها القافية. هذا العجيب. إذا كان مكسورة ففي إشكال. إذا التيمي ضافك أي طلع منك أن تنزل عليه ضيفا فاستعدوا لمقرفة. المقرفة هي الهجينة من الدواب. والإقراف يأتي من قبل الفحل فكأنها قارف الدناءة أو الخشة وهكذا ويقصد به ناقة أو ماشية أو ما شبه ذلك مما ليس بجيد فيه هجن وهكذا جحافله الطعوم. لو كان جحافله الطعوم لهذا يكون في وجه واضح. أي واضح. وهو أن جحافل جمع جحفلة ومبتدع وطعوم خبر. هذا خبر والجملة صفة لمقيفة. والجحفلة على هذا يقصد به الشفة وهو مستطعم الفرس. جحافل جمع جحفلة أي فمه. نعم. والطعوم هذا خبره. والطعوم أي فيه شيء من الشحم ليس جافا هكذا لا مطمع فيه للأكل أو للسمن لكن بين هذا هو طعوم. يقال طعوم وطعيم ما بين السمن والهزال أو الغث والسمين. فعلى هذا يقصد أن هذه المقرفة لو نظرت إلى فمه تجد فيه شيء من الشحم أو تشعر بأن فيه شيء من الشحم. نعم. فيكون صفة فجحافله طعوم صفة المقرفة. لكن إذا كانت هذه الميم مكسورة لمقرفة جحافله طعوم لمقرفة طعوم جحافله لا بس لمقرفة يصبح طعوم نعت لمقرفة. أيوة. نعم. وطعوم على المفعول يحتاج إلى يستوي في مذكر المؤنث. بحسب يصبح فاعل طعوم يصبح فاعل طعوم. هذا له وجه أيضا. طيب إن شاء الله. وقال أيضا